بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى. نعم، كتاب الجنائز ما جاء في صراحة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على القبر. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أنبأنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد أيام فقيل له إنها ماتت. قال: فهلا آذنتموني؟ فأتى قبرها فصلى عليها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال حدثنا عفان بن حكيم قال حدثنا خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وكان أكبر من زيد قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما ورد البقيع فإذا هو بقبر جديد فسأل عنه قالوا: فلانة. قال: فعرفها وقال: ألا آذنتموني بها؟ قالوا: كنت قائلا صائما فكرهنا أن نؤذيك أن نؤذيك. قال: فلا تفعلوا، لا أعرفن ما مات منكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به، فإن صلاتي عليه له رحمة. ثم أتى القبر فصففنا خلفه فكبر عليه أربعة. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدار وردي عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن امرأة سوداء ماتت ولم يؤذن بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بذلك فقال: هلا آذنتموني بها؟ ثم قال لأصحابه: صفوا عليها فصلى عليها. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مات رجل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فدفنوه بالليل، فلما أصبح علموه فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل وكانت الظلمة فكرهنا أن نشق عليك. فأتى قبره فصلى عليه. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري ومحمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا غندر عن شعبة عن حبيب بن الشهيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما قبر. قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا مهران بن أبي عمر عن أبي السنان عن علقمة بن مرثد عن أبي بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت بعدما دفن. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا سعيد بن شرحبيل عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن أبي الهيثمي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كانت سوداء تقم المسجد فتوفيت ليلا، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بموتها فقال: ألا آذنتموني بها؟ فخرج بأصحابه فوقف على قبرها فكبر عليها والناس خلفه ودعا لها ثم انصرف. دل هذا على مشروعية الصلاة على القبر، على الميت في قبره، سواء صلي عليه أو لم يصل، بخلاف صلاة الغائب فإنه يصلى على الغائب إذا لم يكن قد صلي عليه، لكن هذا حاضر موجود لكن لم تصلي عليه أنت، فهل يجوز لك أن تصلي عليه في قبره؟ هذه الأحاديث تدل على مشروعية ذلك، وأن الصحابة صلوا على هذه المرأة والنبي ما صلى عليها فصلى على الله عليه وسلم، وهذا مطلقا في أصح قولي أهل العلم، وإلا فبعضهم يرى أن هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأن الصلاة عليها لها، أن صلاته عليها رحم، فقالوا هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. والقاعدة عندنا أن الخصائص لا تثبت إلا بدليل، لا سيما والنبي قد صف الناس خلفه فقد صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على مشروعية الصلاة على القبر مطلقا. وهل لذلك مدة؟ يعني في يومها، بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة؟ تنازع أهل العلم في ذلك أيضا، فمنهم من حدها بشهر كما جاء في صلاة النبي عليها بعد شهر، على امرأة فحدوها بشهر، وهذا مذهب أحمد، والصواب أنه لا حد في ذلك، أنه لا حد في ذلك. وكون النبي صلى عليه بعد شهر هذا ليس عمدا، لما وقع موافقة. فلو أراد الإنسان أن يصلي على ميت فإنه يصلي عليه ولا مدة في ذلك، لا مدة في ذلك. نعم. لكن وضع بعض العلم أظن يحضرني الآن، كان هذا مثال ذكره العثيمين، وهو أن يكون حيا وقت إيه؟ حي. أي نعم. يعني مثلا لو قال طب أصلي على عثمان بن مضعون الآن، أو أصلي على شهداء أحد الآن، فوضع العلماء شرطا ألا وهو أن يكون الإنسان حيا مخاطبا بالصلاة داخل في خطاب الصلاة وقت موت هذا، وقت موت هذا، وإلا وما دخل في الخطاب أصلا في الصلاة على الميت من ألف سنة لم يكن حيا، ما يصلي عليه لو كان وقت موت هذا الرجل كان حيا فيصلي عليه، فيصلي عليه. بخلاف صلاة الغائب فإنه لا يصلي على الغائب إلا إذا لم يصلى عليه، في أصح أقوال أهل العلم، وإلا أيضا بعض العلم يرى أنه يصلي على الغائب حتى ولو صلي على هذا الغائب، وكلهم يتمحور حول حديث النجاشي رضي الله عنه. نعم نعم. يعني يعيد الصلاة لا بأس، جائز، لكن ليس مشروعا، يعني ليس مسنونا، إذا صلى عليه في المسجد اكتفى بذلك، لكن لو صلى هذا جائز، لو صلى هذا جائز. نعم. إيه نعم، دليل على الجواز. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة على النجاشي. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن النجاشي قد مات. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى البقيع فصفنا خلفه، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر أربع تكبيرات. قال: حدثنا يحيى بن خلف ومحمد بن زياد قال: حدثنا بشر بن المفضل حا، وحدثنا عمرو بن نافع قال: حدثنا هشيم جميعا عن يونس عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه. قال: فقام فصلينا خلفه، وإني لفي الصف الثاني فصلى عليه صفين. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عن حمران بن أعين عن أبي الطفيل عن مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه، فصفنا خلفه صفين. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم فقال: صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم. قالوا: من هو؟ قال: النجاشي. قال: حدثنا سهل بن أبي سهل قال: حدثنا مكي ابن إبراهيم أبو السكن عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعة. نعم. والنجاشي هذا لقب لمن يحكم الحبشة، نجاشي، وهو أصحابه رضي الله عنه، وقد مات على الإسلام، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عن طريق الوحي، لأن النبي ما يعلم ذلك إلا بوحي. فلما مات على الإسلام، وهذا كان له شأن عظيم، إذ جعله الله عز وجل سببا لحفظ المسلمين عنده، وشرح الله عز وجل صدره، ومكن الله للمسلمين هناك بسببه، وقال: لا يبلغني أن أحدا آذاهم إلا غرمته أو أدبته، بعدما كادت لهم قريش، والله عز وجل يهيئ من الأسباب ما يحفظ به دينه وأولياءه، مع أن الموقف كان عصيبا جدا حينما استدعي المسلمون وتقدمهم جعفر بن أبي طالب ليكون خطيبا لهم معبرا عنهم، وقد سئل الأسئلة الحساسة في عيسى بن مريم وفي عدم السجود له وكذا، وكان الجواب على هذا الرجل بما هو في شريعتنا محرجا جدا، لأنه يقتضي أنه سيطردون. ولكن لما أجابوا وفقهم الله سبحانه وتعالى للجواب السديد وأجابوا ولم يخالفوا، وشرح الله عز وجل صدر النجاشي، والقلوب بيد الرحمن سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء يقلبها كيف يشاء، والإنسان لا يأخذ سببا أعظم من حسن الظن بالله والتوكل عليه سبحانه وتعالى. قالوا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أما الذين يعتمدون على الوسائل غير المشروعة ويقولون هذا من باب التدابير للإسلام وللمسلمين فإنهم يوكلون إليها، وأنتم رأيتم من وكل إلى هذه الأسباب المخالفة للشريعة في هذه الثورات ودخلوا إلى ميادين ودخلوا إلى أعمال جاهلية، كل هذا من باب الحفاظ على الإسلام ومن أجل الحفاظ على الدعوة، فنال الدعوة ما نال، نال الدعوة ما نال بسببهم. هذه الأحاديث فيها الدليل على الصلاة على الغائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وهو غائب، وما ورد أنه رفع له سريره وكذا هذا كله لا يثبت، هذا كله لا يثبت، ولكن النبي صلى عليه صلاة الغائب، فدل هذا على مشروعية الصلاة على الغائب. لكن هل تشرع مطلقا؟ به قال بعض أهل العلم مستدلا بالحديث، أو تشرع على أهل الفضل والديانة وبلغوا قدم في الإسلام؟ به قال بعض أهل العلم مستدلا بهذا الحديث نظرا لأن العلة أن نجاشي كان له قدم وكان له فضل وكان له سؤدد، فخصوها بمن له نفس الصفة. ومنهم من قال إذا لم يصلى عليه، وأيضا استدلوا بهذا الحديث ورأوا أن العلة أن النجاشي لم يصلى عليه، والنبي ما كان يصلى على الغائب مطلقا إنما صلى على النجاشي ولم يرد أنه صلى على غير النجاشي، فدل هذا على أن الصلاة لمن لم يصلى عليه. فالعلماء اختلفت أقوالهم والحديث واحد والحديث واحدة، لكن على حسب النظر في علة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. أرجح هذه الأقوال أن يصلى عليه إذا لم يصلى عليه، أما إذا صلى عليه اكتب ذلك وكان له الدعاء وغير ذلك ولا تعاد الصلاة عليه، لكن لو صلى عليه ناس فلا ينكر عليهم، لا ينكر عليهم. يعني المعمول به في المذهب مذهب الحنابلة أنه يصلى على أهل الفضل، ولهذا مات ابن باز تصلى عليه مساجد المملكة، مات الأمير الفلاني تصلى عليه مساجد المملكة، مات مثلا رئيس مسلم تصلي عليه المساجد، يصلي عليه في الحرم، يصلي عليه في الحرم. ليه؟ لأن العلة عندهم موت عظيم، موت عظيم له سؤدد. نعم نعم نعم لا، خرجوا إلى مصلى الجنازة، المراد به مصلى الجنازة، لأن مصلى الجنازة كان هناك، خرج به إلى مصلى الجنازة. نعم، لأن النبي يصلي الجنازة في المصلى، ما يصلى في المسجد، صلىها بعض المرات لبيان الجواز، وإلا فكان النبي في أصل صلاة الجنازة يصلي عليها في المصلى. نعم، إيه؟ لا، ما رأى النبي، لا ليس صحابيا، هذا يعني ليس صحابيا، في حد الصحابة ليس صحابيا. نعم، لكونه كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فالتردي واسع. نعم، قال رحمه الله: باب ما جاء في ثواب من صلى على جنازة ومن انتظر دفنها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن انتظر حتى يفرغ منها فله قيراطان. قال: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثني سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن شهد دفنها فله قيراطان. قال: فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القيراط فقال: مثل أحد. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن حجاج بن أرطأة عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن عبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، والذي نفس محمد بيده القيراط أعظم من أحد هذا. فدل هذا على ثواب الصلاة على الجنائز واتباع الجنائز، وأن من صلى على جنازة فله قيراط، ومن انتظر حتى يفرغ منها فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين، يعني القيراط كالجبل. جاء في رواية أحد، وهذا قدر معلوم عند الله، الله أعلم به، إشارة إلى كثرة الثواب، وأن ثواب من صلى على جنازة ثواب عظيم، وأن من كان معها وتبعها حتى توضع وتدفن كان له أيضا ثواب عظيم. وهذا في جنازة المسلم الموحد، أما جنائز أهل البدع فتهجر ولا تشهد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليها، لم يصلي على جنازة من خالف بمعصية، فكيف من خالف ببدعة؟ في الذي قتل نفسه كما عند مسلم قال: صلوا على صاحبكم، وهم بترك الصلاة على صاحب الدين الذي لم يسدد دينه، فدل هذا على ترك الصلاة على من له معاص ظاهرة ومنها البدعة، إذا كان مبتدعا معروفا فتهجر الصلاة عليه، ويهجر الترحم من هذا الباب أيضا، لأن بعض الناس يقول حينما تترحم: ما تقول سيد قطب رحمه الله؟ فيقول لك: هو كافر عينا، يربط الترحم بالكفر. لا، هذا من باب الهجر، فكما هجرت الصلاة عليه فهل لكفره هجرت الصلاة عليه؟ لا، كذلك ليس لكفره هجرت عليه، وإنما هذا ردعا لأمثاله حتى لا يقتدي أحد به فيهجر الترحم. فما أقول في أهل البدع رحمهم الله، ما أقول رحمهم الله ويهجر الترحم، ليس الكفر، وإنما هو للزجر، وإنما هو للزجر، ففيه هذا الثواب العظيم. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في فضيلة هذا في كتاب الإيمان، فقال: من الإيمان، يعني من أمور الإيمان، اتباع الجنازة، من تبع جنازة إيمانا واحتسابا. باب اتباع الجنائز إيمانا واحتسابا من الإيمان، قال: اتباع الجنائز من الإيمان، فمن الإيمان اتباع الجنائز. نعم. قال إنه إيه؟ نعم، لو كان هيترتب عليه مضرة إذا ترك صلاة الجنازة، لو كان هيترتب عليه مضرة يصلي عليه. فأراد أن يترحم يعني ليبين أنه ما يكفره، ما في إشكال، هذه مصلحة شرعية، هذا مصلحة شرعية، ما في مشكلة. إنه مصنف Thank you. بيع السيارة يصح سلما، بيع السيارة عموما يعني، ولا تقصد السيارة في هذه، بيع السيارة يصح سلما. كل موصوف في الذمة يمكن ضبطه يصح بيعه. فتقول مثلا سيارة، مثلا تويوتا، مثلا كورولا، لونها كذا، مواصفاتها كذا، يعني من المواصفات التي يعرفها أهل الصنعة والخبرة التي يصح ضبطها. نعم، سيارة، ثلاجة، أي شيء. نعم، لو باعها واشترط عليه ركوبها شهرا لا بأس، هذا شرط. نعم، الايه؟ لا، ده صاع عين موجودة، السلم بيع موصوف في الذمة، لكن دي عين موجودة. استلم باب شروط البيوع، يعني عقد البيعة لو اشترط عليه مسلمه يتركها له. بس مش اشتراط، مش اشتراط لينتفع بركوبها. هذا حقيقة ما هي عند كل عاقل في هذه المعاملة، الحقيقة ان انا اخذ 100,000 انتفع بها ثم اعطيك السيارة بعد ذلك، بعد 3 اشهر، بعد 6 اشهر اكون قد انتفعت بها مدة من الزمان بمالي، انتفعت مدة وانت قد انتفعت بهذا. فالواضح الذي لا خلاف فيه بين المتعاقدين والناظر لهذه المعاملة أن هذا انتفاع بالمال وليس بيعا أصلا، هو انتفاع بالمال. نعم، يأخذ الايه؟ تمام، هذا يؤكد الذي نقوله، يعني يقول وقت السيارة إذا ما أردت وقت الإسلام أن تأخذها فخذ ايه الربح، خذ 50. ليه؟ لأن مالك أنا استفعت به بمئة، بثمانين، خذ 50 منه. هذا يدل على أن ليس بيعا أصلا، إنما هي مجرد انتفاع. ومثلها يفعله تجار الحبوب الآن. ماذا يصنعون؟ أنا الآن في الأرز، عندي أرز 5 طن، أقول لتاجر الحبوب تعال خذ الإيه؟ الأرز الذي عندي، ثم لا أستلم منه مبلغا ولا أحدد سعرا، وأقول له متى ما أردت أن أخذ الثمن سأخبرك، فيأخذ الحبوب، يأخذ الأرز، وبعد وأنتظر أنا كبائع، أنتظر أنا غلاء الأسعار، فإذا زاد الأرز مثلا في الطن 100 أو 200 أقول أنا أريد ثمن أرزي 5 طن، ثمن أرزي، فأنتفع بهذا إيه بـ1000 جنيه ولا بـ2000 جنيه. هو نفسه ما عنده مانع، لأنه انتفع بأرزك وتاجر به، تاجر به هذه المدة، فهو يقول ليأخذ 1000 من 5000 أو 4000، أنا ربحته بسبب هذه التجارة. هذا كله ليس المقصود هنا السلع، وإنما المقصود النفع المادي، النفع المادي وليس المقصود هو السلع. نعم، الأخير إيه اللي هو إنه طيب، ما هو باطل، والأول باطل، كلاهما باطل، كلاهما باطل، لأنه كون أعقد عقدا ولا أملكك السيارة فورا تصرف فيها وقت العقد، هذا يبطله. ثم لك الخيرة بعد مدة أن تعطي الماء، أن تأخذ المال، الربح، الربح بناء على إيه؟ شريك لي، شريك أنا مشتري ولا شريك؟ إن كنت أنا مشتري فسلم سيارتي، وإن كنت شريكا فلا علاقة بالسيارة، خذ المئة مضاربة. هذا كله تداخل، يعني تداخل في المعاملة وحيل مرجعها واحد، اعطيني 100,000 انا هستفع بها واعطيك ربحها وخلاص. ربحها بقى السيارة وقتها، ربحها 50,000، ربحها كذا، هو دي حقيقة المعاملة.